بنت رضعت من اختها لابيها، فهل تحل لاخوان زوجها، اي اخوان زوج المرضعه؟ بنت رضعت من اختها لابيها، فهل تحل لاخوان زوجها، اي اخوان زوج المرضعه؟ اذا رضعت المراه من امراه رضعا كاملا خمس رضعات او اكثر، فان صاحب اللبن وهو الزوج يكون ابا لها، وتكون مرضعة أما لها، ويكون إخوان الزوج أعماما لها وأخوات وعمات لها، وإخوان المرأة أخوالا لها وأخواتها خالات لها، لا يحل لهم نكاحها إذا كان الرضاع شرعيا خمس مرات أو أكثر في الحولين. نعم.